طب هل في فرق بين موثقون وثقات؟ عليه خاصة من الإمام الهيثمي، أن الإمام الهيثمي عامل مجمع الزوائد 10 مجلدات فضلة خير في القديمة و25 في الجديدة، ماشي فيه على الكتاب من أوله لآخره، كل راوي ذكر في كتاب الثقات لابن حبان يقول إنه هو ثقة أو يقول وثقه ابن حبان. والإمام ابن حبان بريء من هذه النسبة، لأن شرطه في الكتاب ذكره عدة مرات، قال إن اللي أذكر في هذا الكتاب مرة يقول صدوق أو أكثر العبارات صدوق، حتى دورت ألاقي ثقة ما لقيتش، إنما هو قال الأول ثقات، أذكر كتاب الثقات، بعدين قال طيب ما ذكرت كتاب الثقات، طب ما تخلي الناس تقرأ كتابك يا شيخ يا ابن حبان ويشوفوا أنت جوه كل راوي قلت عليه كده. يقول لا، ما أنا هقول بقية التفاصيل، فأنتوا ما تاخدوش كلمة وتحملوني مسؤولية 9 مجلدات. أنا في ناس من دول نقلتهم من الثقات وديتهم المجروحين عشان ترتاحوا. كام؟ قال 150 واحد، وناس قلت في الكتاب ينقل ولا اتنقلش، ومئات وصفته بأنه شيخ، وكلمة شيخ لا عندي ولا عند حد من علماء الجرح يقول أنه ثقة. وما مئات أقول عليه أنه هو لا يحتج به إذا انفرد. طب مال أنت إيه؟ قال أنا قصدي بحكاية ثقات دول بشروط سأذكرها. يقول له هتذكرها ولا انت هتتكفل بها؟ قال لا، اما تكفلش بها. فان كنتوا عايزين تحتجوا بواحد من دول شوفوا 5 شروط فيه. اول هذه الشروط ان ما يكونش له روايات منكره، لان الروايات المنكره تدل على الطعن في الضبط. طب انت تشيل؟ قال لا انا ما شيلها، انا قلته. رجع خفلة ننسى، راح قايلها تاني في اخر الجزء الخامس، رجع خفلة ننسى قالها تاني في السادس. طب يعمل ايه اكتر من كده الراجل؟ الشيخ ابن حبان يقول لك كده، وكتير ناس من القدامى، حتى الشيخ محمد جاب لنا امبارح ان تقي الدين السبكي يقول ان الرجال والثقات يدخل فيهم من ذكره ابن حبان في الثقات، وهو بلسان يقول ذكره في الثقات، فليس كل من ذكره ابن حبان في الثقات ثقة عنده، إنما هو عنده عدل، لأن العدالة هي ظاهر الإسلام. وما دام اسمك محمد ابن إبراهيم تبقى أنت مسلم ولا لا؟ هي دي. قال أنا بنيت الكتاب على كده. وإذا بتتعمل كده ليه؟ قال أنتوا أصلا ما قرأتوش كتب الثقات التانيين ولا حدش قال لكم، فأنت ماشي ما دام الثقات يبقى الثقات. أمال أعمل إيه؟ قال اقرأ يا أخي، هو أقرب حد مسك عينيك وقال لك ما تقلبش، هات أي كتاب من الكتب التانية اللي حملت الثقات تلاقي يقول في 20 واحد فلان صالح الحديث وفلان لا بأس به، وسواء يقول صالح بس، ويبقى معناه ايه؟ ان قصده ان دول موجود فيهم شرط العداله، وما عدا العداله توجد وتزول. ما سماش ثقات ليه؟ قال عشان يعلمك ان اصل الركن الاساسي في العداله هو الايه؟ في التوثيق هو العداله. فهو توسع ابن حبان في هذا بس، لكن ما توسعش في التوثيق، لأنه قال اللي كده الخمسة دول منهم إن الراجل ده ما يبقاش له حديث منكر، لأن إذا كان له حديث منكر ليه؟ لأنه سواء يذكر واحد ملوش إلا حديثين، فيقول فيه بعد ما يترجمه يخطئ. فابن حجر يقول إذا كان ليس له إلا حديثان ووصفته بأنه يخطئ فكيف تضعه في الثقات؟ يقول أنا حطيته في الثقات على اللي يفهم مش على اللي ما يفهمش، أنا مش مسؤول عن اللي يفهمني غلط. فالشيخ الهيثمي من طول كتاب، واشتغل هو عمل ترتيب لثقات ابن حبان، اشتغل على الكتاب تفصيلا، ليس يجهل الكتاب، بل له في ترتيبه زيادات ليست في طبعة الهند. إنما يقول ثقة على أساس عنوان الكتاب بس. فيبقى لما يقول الهيثمي عن الراجل رواة ثقات، تدور تلاقي رجلين في الإسناد على الأقل هما في ثقات ابن حبان بس، ويفهم هذا من صنيعه ليس من قوله. فابن حجر بقى يغير دي، يقول ايه؟ وثقوا. وفعلا لما تمسك الجماعة دول كل واحد فيهم وصف بالتوثيق. طب ما قالش ثقات ليه؟ قال لأن فيهم عبد الله بن صالح كاتب الليث، أحد رجال هذا الإسناد عند البزار. وإذا قرأت ترجمة عبد الله بن صالح في التقريب تلاقيه يقول إن هو إيه؟ شو مهم؟ هيطلع صدوق كثير الخطأ. نقول له لا بقى، لحد كده أنت ظالم الراجل. الأقوال الراجحة أنه صدوق له مناكير. طب تفرق في إيه؟ قال لأنك لما تقول عليه صدوق كثير الغلط يبقى ضبطه راح خالص، فيبقى ضعيف من أجل من جهة حفظه، ويبقى حديثه ضعيف. لكن لما تقول له مناكير يبقى حديثه حسن ما لم يكن الحديث منكرا عليه. والحديث ده اللي معانا لم ينكر على عبد الله بن صالح، والبزار لما خرج الحديث قال الحديث اتفرد به عبد الله بن صالح عن زيد بن زياد بن أفلح. فلما رجعنا لقينا ان وثقوا فعلا الناس وثقت عبد الله بن صالح،